بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، توقفنا في مادة أحاديث الأحكام المقررة على الفرقة الثانية شريعة حتى الحديث السابع، وهو عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. راوي هذا الحديث هو حمران ابن أبان ابن خالد، كان من سبي عين التمر، وسبي عين التمر، عين التمر هذه بلدة من إحدى بلاد العراق، وهي الآن معروفة باسمها القديم، وهي تقع بالقرب من محافظة صلاح الدين حاليا. وعين التمر هذه فتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في عهد أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد وجد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه 40 طفلا صغيرا كانوا يحبسونهم في الكنيسة، يعدونهم لأن يكونوا رهبانا للنصارى. ووقع حمران هذا في سبي عين التمر، وهؤلاء الأطفال دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم، وخرج من أصلابهم أقوام كانوا علماء الإسلام بحق، على رأسهم محمد ابن سيرين وموسى ابن نصير فاتح الأندلس وغيرهما. وأما أمير المؤمنين عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو من أوائل المسلمين، وقد هاجر الهجرتين وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل يوم الجمعة 18 خلون من ذي الحجة 35 من الهجرة. وعثمان هو الرجل الوحيد في البشرية الذي تزوج بنتي نبي، وهذه مزية لم يشارك فيها أحد، وبها فضل على غيره، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، ومناقبه كثيرة جدا، فمن أشهرها ما رواه البخاري وغيره في قصة دخول أبي بكر ثم عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ، وقد كشف بعض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من متكئه، ولما سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: يا عائشة، أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وعثمان هو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي اشترى بئر رومة فجعلها وقفا للمسلمين، ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه كثيرة جدا، وقد توفي على القول الراجح 35 من الهجرة. أما هذا الحديث فأولى ما نتعرض له كلمة الوضوء. فرق العلماء في كلمة الوضوء بين فتح الواو وضمها، فقالوا إذا كانت بالفتح فهي أطلقت على الماء، فلذلك نقول دعا بوضوء أي بماء للوضوء، وبضمها يراد به الفعل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقوله فأفرغ على يديه فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وهذا أمر مسنون. وأيضا يستحب غسل اليدين حتى إذا كان الإنسان لا يريد الوضوء حينما يقوم من نومه. وبهذا وردت السنة المباركة، وفي هذا الأمر ما لا يخفى من الأمور الطبية التي اكتشفها الأطباء حديثا، وأنه يقتل الميكروبات التي تكون في اليدين. وقوله فأفرغ على يديه فيه معنى السنة والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ولذلك فإن قول عامة أهل العلم أن إفراغ الماء على اليدين هو سنة ولا تجب. قوله صلى الله عليه وسلم، قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ثم غسلهما، أي أفرغ على يديه ثم غسلهما. وقوله في الحديث 3 مرات مبين لما أهمل من ذكر العدد في الروايات الأخرى، كما ورد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه. وفيه لم يبين العدد. وقوله ثم تمضمض مفيد لترتيب المضمضة بعد غسل اليدين. وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين من المضمضة والاستنشاق والمبالغة في المضمضة، هذه أمور كلها محمودة مسنونة وبها وردت الأحاديث. والذي يميز رواية عثمان هذه أنها تفيد ترتيب أفعال الوضوء، فغسل اليدين أولا ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنثار. كما ينفني عليه فائدة فقهية، وهو أن المفروض أن صفات الماء 3، وهي اللون الذي يدرك بالبصر، والطعم الذي يدرك بالتذوق، والرائحة التي تدرك بالشم. فإذا ما غسل الإنسان يديه فقد لامس هذا الماء، ثم إذا تمضمض فإنه تذوق، ثم إذا استنشق فإنه يشم رائحة الماء. وكل هذا من الأحكام التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاص الناس في معانيها فوجدوا فيها الخير العظيم. كما أن من الأمور الفقهية المهمة في هذه الرواية أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تدور بين الواجب المجمل وبين المسنون المفصل أو العكس، فما يحتاج إلى تفصيل يفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية هذا الحديث تبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من امتثالهم لهذا الأمر الشريف. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين فيه استحباب لسنة الوضوء، وقوله لا يحدث فيهما نفسه أي بأمر من أمور الدنيا، فإن العبد إذا أقبل على الله عز وجل أقبل الله عليه، فإذا وجد قلبه قد انصرف إلى الدنيا انصرف عنه. وهذه المعاني بينتها روايات أخرى تفصل هذا الحديث. وقوله في آخر الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه قد اختلف فيه العلماء على أقوال. القول الأول أن المراد بالمغفرة هنا مغفرة الصغائر وليست كل الذنوب، وهذا قول مردود عليه بقوله تعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وذلك لأن الصغائر مكفرة إذا اجتنبت الكبائر بنص الآية، فيكون هذا الفعل من الصلاة عقب الوضوء كأنه لا يضيف جديدا، والأمر به يكون في حكم المهمل، وهذا محال أن يكون. وعليه فإن الراجح من قول أهل العلم أن المغفرة الحاصلة هنا تكون لجميع الذنوب الصغائر والكبائر، وذلك شريطة أن يصلي الإنسان الركعتين بإخلاص وإقبال وإنابة إلى الله عز وجل. ورد بعض العلماء هذا القول على أن الكبائر لا تكفر وتغفر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل، ورد عليهم الجمهور بقولهم بأن التوبة حاصلة لأن العبد الذي يقبل على الله عز وجل بإخلاص وتؤدى فإنما هو عبد تائب نائب إلى ربه معترف بذنبه. وهذا وفي الحديث الكثير من الفوائد لمن تأمل، وفي هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.